يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. نعم، هذا سبق الحديث رواه البخاري أن الله جل وعلا، هو حديث قدسي، أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. فالله يثأر لأوليائه، فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة، الظاهرة والخفية. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا عمل السابقين، هذا عمل السابقين المقربين، أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض وفي النوافل، وجزاؤهم أن الله يكون معهم، يسددهم ويثبتهم ويوفقهم حتى أحبه، يحبهم. فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معناه أن الله معهم يسددهم ويوفقهم، فلا يمشون إلا إلى الخير، ولا يمشون إلى مجالس الشر، ولا يأخذون ويعطون بأيديهم إلا ما فيه الخير، ويستعملون أيديهم بالخير، ولا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل من القرآن والذكر، التسبيح والتهليل، لا يسمعون اللغو واللهو وقول الزور والغيبة والنميمة، لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله، لأن الله وفقهم وحفظ أسماعهم. كذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى من التفكر في ملكوت الله عز وجل، والنظر إلى ما فيه صلاحهم فلاحهم، نظر الاعتبار والتذكر. فالله يصونهم في أعماق في جوارحهم، يستعملونها في الخير بدل أن يستعملوها في الشر. الجزاء من جنس العمل، لما تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم سبحانه وتعالى. نعم.